لكن أظن الوالد علمك حاجة غير الأدوار. يعني طبعا علمك إيه تاني؟ الموشحات بقى. بدأ معايا بالموشحات. الموشحات آه. أفتكر الموشح ده كان جزء أساسي من الوصلة الغنائية. طبيعي. كان لها نظام. طبيعي مالي يا فندم. وبدأت بموشحة قد حركت أيدي النسيم. لكن أولا لو سمحت تقول لنا كان نظام الوصلة الغنائية إيه؟ أقول لك يا فندم، نظام الوصلة الغنائية زمان كان يبدأ التخت بحاجة اسمها بشرف من النغمة المقرر انها يتغنى منها. وبعد ما ينتهي البشرف اللي هو من مجموعة الآلات الموسيقية، يبتدي مثلا العواد يقسم بعض المقاطع التقسيم اللي هي زي ليالي على العود. بعد هذا الكمانجات ياخد دوره في التقسيم. بعد كده تبتدي المجموعة اللي هي يقولوا عليها المذهبجية في إلقاء الموشحات، موشحة او اثنين او ثلاثة لتمهيد النغمة اللي هيغني منها المغني. وبعد كده يبتدي المغني بالليالي والموال، وبعدها الدور. ده الختام بتاع الوصل. ده ختام الوصل. طيب دلوقتي احنا وصلنا للموشحات الحلوة دي، وانا اعتقد موشحات مقبولة ومحبوبة طبعا، دي اساس سمعنا اساس في فننا يعني. من الحاجات بتاع الوقت ده يعني. يا فندم قلت لي عليه ايه؟ قال هو قد حركت ايدي النسيم تلك الغصون المياسي، فانهض وبادر يا نديم الى رياض السندسي. جميل، نسمع. قد حركت جدا جدا جدا. وبعدين حنستأنف برضو حديثنا. ايوه، فتقول لنا برضو تتمت تكوينك الموسيقي. ايوه فندم. والدي بقى لما حفظت مجموعة من الادوار والموشحات واجدت ادائها، قال لي بقى انت ناقصك يا رياض انك تتعلم العود. قلت له قال لي قلت له طب يا بابا ما تعلمني العود. قال لي لا يا رياض انا ماليش صبر، انا ليا صديق اسمه الأستاذ محمد شعبان، في هذا الوقت كان ده برضو في المنصورة. في المنصورة. في المنصورة. في المنصورة. وعهد إليه بإني أنا أتعلم على هذه العود. فكنت بروح له 3 مرات في الأسبوع أتعلم منه العود. كويس. فتعلمت في وقت قصير يعني، لأن كان عندي استعداد طبعا زي ما قلت لسيادتك. بس فأجدت العزف على العود. وفي الأثناء دي ظهر الشيخ سيد درويش وحضر الى المنصورة مرة من المرات، وكان صديق لوالدي، فقدمني له واسمعني الله يرحمه. وقال له يا سنباطي ما تخليش رياض في المنصورة، لان الولد ده عنده استعداد للموسيقى غير طبيعي، فانا اشور عليك انه يسافر مصر ليتلقى علم الموسيقى على الاساتذة. وكنت احفظ منه ادواره المشهورة زي ضاعت مستقبل حياتي، انا هويت وانتهيت. يا ترى حافظ لحد دلوقتي حاجة من الادوار دي اللي كنت حافظها؟ طبعا. يعني دلوقتي تقدر تغني ايه لو طلبنا منك؟ والله من الادوار اللي اهواها جدا واحب ان اغنيها دور انا هويت وانتهيت. يا ريت نسمع. نسمعه جدا ارجوك. حاضر. Thank you.

Thank you.